بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، ما زلنا مع متن قطر الندى وبل الصدى للعلامة ابن هشام الأنصاري رحمة الله عليه، وتوقفنا عند الفعل الماضي، وكنا قد شرحنا الفعل الماضي وذكرنا أنه لما فرغ المصنف رحمة الله عليه من الكلام عن الاسم وبيان المعرب والمبني منه، شرع في الكلام على الفعل وذكر علاماته وأقسامه وإعرابه. وسبق أن ذكرنا الفعل الماضي وذكرنا تعريفه وذكرنا علامته وذكرنا حكمه الإعرابي. بعد ذلك قال المصنف رحمة الله عليه: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. هذا هو القسم الثاني من أقسام الفعل، فقوله وأمر هذا معطوف على قوله ماض، والأمر هو ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم أو طلب دوام ما حصل، نحو قول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. فقول الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله، فاتق الله هذا فعل أمر، ومعلوم أنه طلب دوام ما حصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متقيا ثم أمره الله عز وجل أن يتقي الله، فالله عز وجل يأمره على مداومة على تقوى الله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه علامة الأمر التي يعرف بها فقال: ويعرف بدلالته على الطلب. هذه هي العلامة الأولى، وينبغي أن يضاف له قيد مهم، يقال يعرف بدلالته على الطلب بصيغته. ما معنى بصيغته؟ أي بنفسه، فلا يحتاج إلى انضمام أمر آخر. فخرج منه نحو قول الله عز وجل لينفق، فهذا ليس فعل أمر، بل دل على الأمر بواسطة لام الأمر. وخرج منه أيضا قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فإنه وإن دل على الطلب ولكن بواسطة حرف نهي لا، فهذا وإن دل على الطلب لكن لا بصيغته. وخرج منه أيضا قول الله عز وجل تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، فإنه وإن دل على الطلب ولكن لا بصيغته. وقول المصنف رحمة الله عليه مع إشارة إلى أنه لا بد من الشرطين مع، فقول المصنف رحمة الله عليه مع إشارة إلى أنه لا بد من توفر الشرطين مع. ما قال مع قبوله ياء المخاطبة، وياء المخاطبة وذلك نحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام كل بيمينك، فكل فعل أمر لأنه يدل على الطلب، ولأنه يقبل ياء المخاطبة فتقول كلي، ومن ذلك قول الله عز وجل فكلي واشربي وقري عينا. ويضيف له بعض النحاة أيضا مع دلالة على الطلب، يقولون يدل أن يدل على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد سواء كانت الخفيفة أو الثقيلة، وذلك نحو قولك اطلبن العلم واشكرن ربك عليه. فإن دل على طلب ولم يقبل ياء المخاطبة فهذا يعني هو اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، هذا ليس بفعل أمر وإنما هو اسم فعل أمر، وذلك نحو قولك صه بمعنى اسكت، ونزالي بمعنى انزل. ومنه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا، فعليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزم، أي إلزم خاصة نفسك. وإن قبلت الكلمة نون التوكيد ولم تدل على الطلب فهي فعل مضارع، نحو قول الله عز وجل ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فيسجنن فيه نون التوكيد الثقيلة، وليكونن فيه نون التوكيد الخفيفة، ومع ذلك ليس بفعل أمر لأنه لم يدل على الطلب. وإن قبل الفعل ياء المخاطبة ولم يدل على الأمر أو لم يدل على الطلب فهو فعل مضارع من الأمثلة الخمسة، نحو قول الله عز وجل فناداها من تحتها ألا تحزني، ألا تحزني، فتحزني وهو وإن قبل ياء المخاطبة فليس بفعل أمر وإنما هو من الأمثلة الخمسة. ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه حكم الأمر الإعرابي فقال وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل، إلا المعتل، فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارمي، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. ذكر أن الأمر له ثلاث أحوال، الحال الأول هو البناء على السكون وهذا هو الأصل ولهذا قدمه ثم استثنى منه فقال إلا، ومثل له المصنف رحمة الله عليه بضرب، قال وبناؤه على السكون كضرب، فالأمر إذن يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، هذا إذا كان صحيح الآخر أو الآخر ولم يتصل بآخره شيء، نحو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم احرص على ما ينفعك، فاحرص هنا فعل أمر، لماذا؟ إنه دل على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، هذا الأمر الأول. الثاني احرص مبني على السكون، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، لأنه صحيح الآخر، أو اتصلت به نون الإناث، قلنا الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، أو اتصلت به نون الإناث فهنا أيضا يبنى على السكون، ومنه قول الله عز وجل وقلنا قولا معروفا، فقلنا فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون الجمع. إذن الحال الأولى البناء على السكون، الحال الثانية للأمر البناء على حذف حرف العلة، وذلك إذا كان معتل الآخر، ولهذا استثنى المصنف قال إلا المعتل فعلى حذف آخره، المعتل وهو ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء، وهذا ما يسمى بأحرف العلة وهي الواو والألف والياء، وجمعها بعضهم في قوله واي وهي الواو والألف والياء. طيب ما حكمه؟ فحكمه البناء، قال على حذف آخره، فعلى حذف آخره أي فحكمه البناء على حذف آخره، ومثل له المصنف رحمة الله عليه بقوله كغزو واخشى وارمي، فأمثلته هذه مقصودة. قال أغزو، هذا بناء على حذف الواو، لأن الأصل أغزو، فلما بني على حذف حرف العلة قال أغزو. وقوله إخشاء، هذا مثال على البناء على حذف الألف، لأنه من يخشى، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. أقول في الأمر إخشاء تحذف حرف العلة الألف. وقوله ورمي، أصلها إرمي، إرمي، ثم لما أو يرمي، أصلها يرمي، فلما جاء بصيغة الأمر حذفنا حرف العلة وهو بناء على حذف الياء. ومن القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى فادعوا لنا ربك، فادعوا لنا ربك، هذا بناء على حذف الواو. ومنه قوله عز وجل أرنا مناسكنا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى آتنا ما وعدتنا على رسلك. إذن الحالة الثانية البناء على حذف حرف العلة. الحال الثالثة البناء على حذف النون، وذلك إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ومثل له المصنف رحمة الله عليه بقوله ونحو قوما وقوموا وقومي، قال فعلى حذف النون. فقوله قوما قوما، هذا اتصلت به ألف الاثنين، وقوله قوموا، هذا اتصلت به واو الجماعة، وقوله قومي، هذا اتصلت به ياء المؤنثة المخاطبة. وهذا يسمى بالأمثلة الخمسة، أو يسمى بالأفعال الخمسة. بعض النحويين يقولون هذه الأفعال الخمسة، وبعضهم يقولون الأمثلة الخمسة، والصواب أن تسمى بالأمثلة الخمسة لأنها ليست بأفعال بأعيانها، وإنما هي أمثلة يقاس عليها. فهذه الأمثلة الخمسة أو إذا كانت في فعل الأمر تبنى على حذف النون. هذه هي الحالة الثالثة التي ذكرها المصنف. فالمصنف رحمة الله عليه ذكر ثلاثة أحوال، وأغفل المؤلف رحمة الله عليه حالة رابعة للأمر، وهي البناء على الفتح، وذلك إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، نحو عاشرن إخوانك بالمعروف. فعاشرن، عاشرن فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب. فائدة، سبق وأن ذكرنا أن البصريين والكوفيين مختلفون في فعل الأمر، هل هو قسم قائم بذاته أو لا؟ فمذهب جمهور البصريين أن الأمر قسم قائم بذاته، فالأفعال عندهم ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. وعلى هذا مشى ابن هشام رحمة الله عليه في القطر. أما الكوفيون وتبعهم الأخفش وهو بصري، فقالوا أن الأمر هو مقتطع من الفعل المضارع، الأمر مقتطع من الفعل المضارع، بدليل أنك تقول أن أصل الأمر عندهم مثلا قم، أصله لتقم، هو عبارة عن فعل مضارع معه لام الأمر لتقم. قالوا ثم حذفت لام الأمر وحذف حرف المضارعة تخفيفا فصارت قم، لتقم حذفت اللام وحذفت التاء فصار قم. ثمرة هذا الخلاف أن فعل الأمر مبني عند البصريين كما ذكره المصنف، ومعرب عند الكوفيين ومن تبعهم. ولهذا ابن أجروم رحمة الله عليه يقول وأمر مجزوم أبدا. فابن أجروم معلوم أنه يتبع المذهب الكوفي في الغالب. نعم، قال الفاكهي رحمة الله عليه واعلم أن المصنف لو قال كما في الأوضح وبناؤه على ما يجزم به مضارعه لكان أحسن. هذا يعني قول كثير من النحويين في بناء فعل الأمر، يعطون قاعدة عامة يقولون فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، ولكن المصنف رحمة الله عليه يعتذر له كما اعتذر له الفاكهي، قال لكنه لما ذكر أن للماضي ثلاث أحوال أراد أن يذكر للأمر أيضا كذلك ثلاث أحوال ليتم القسمة. ولما كان من أفعال الأمر ما هو مختلف فيه نص عليه كما فعل ذلك في الأفعال الماضية، فقال ومنه هلم في لغة تميم وهاتي وتعالى في الأصح، ومنه هلم في لغة تميم وهاتي وتعالى في الأصح. قوله ومنه أي من فعل الأمر، وقوله في الأصح أي على الصحيح، وفي هذا إشارة إلى أن هناك خلاف. وننتبه إذا وجدت في متن من المتون أو في شرح من الشروح على الأصح أو على الصحيح فاعلم أن ثمة خلاف في المسألة، وهذا هو القول الراجح الذي يرتضيه المصنف. قال ومنه هلم، هلم اختلفت العرب في إعرابها على طريقتين. الطريقة الأولى هي لغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز فيرون أنها اسم فعل لا فعل أمر، اسم فعل لا فعل أمر. لماذا؟ لأنها دلت على الطلب ولا تقبل ياء المخاطبة عندهم، وهي عندهم لازمة طريقة واحدة ولا تختلف بحسب الإسناد، فعندهم تقول هلما يا زيد وهلما يا زيدون وهلما يا هند وهلما يا هندات وهكذا، وعلى هذه اللغة جاء التنزيل العزيز، من ذلك قوله سبحانه وتعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وقول الله عز وجل قل هلم شهداءكم. من الآيتين الكريمتين يتبين أن هلم تستعمل لازمة ومتعدية، وأنها تكون بمعنى أقبلوا، وذلك في قوله تعالى هلم إلينا، فهذه لازمة وهي بمعنى أقبلوا، وأنها قد تكون بمعنى أحضر في قوله عز وجل هلم شهداءكم أي أحضروا شهداءكم، وهي هنا متعدية، فهذا يعني يستنتج من لغة أهل الحجاز. أما لغة بني تميم فعندهم هلم فعل أمر، لماذا؟ لقبولها ياء المخاطبة ودلالتها على الطلب، وعندهم تلحقها الضمائر البارزة فتقول هلم وهلما وهلمو وهلمي، هلم يا زيد وهلما يا زيدان وهلمو يا رجال وهلمي يا هند. وهذه اللغة أي لغة بني تميم هي لغة صحيحة وردت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. نعم، إذن هذا هو الكلام، فلهذا قيد المصنف فقال ومنه هلم في لغة تميم، قيدها هلما في لغة تميم، إذن هلما فعل أمر. وهاتي وتعالى في الأصح، قوله هاتي وتعالى عدهما جماعة من النحويين أسماء أفعال، والصواب أنهما فعل أمر لأنهما دالان على الطلب وتلحقهما ياء المخاطبة، هذا أولا، فتقول هاتي وتعالي، هاتي وتعالي، فتدل على تدل على الطلب وتلحقها ياء المخاطبة. وأيضا هناك دليل آخر ذكره الرضي رحمة الله عليه، قال وتصرفه دليل على فعليته، وتصرفه دليل على فعليته، يعني تصرف هاتي وتعالي وتعالى دليل على فعليتهما. هنا فائدة من الناحية اللغوية، هاتي مكسور أبدا إلا مع جماعة المذكرين فيضم، فتقول هاتي يا هند وهاتي يا زيد وهكذا، إلا مع جماعة الذكور فيضم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم. أما الباقي فقلنا دائما مكسورة، هاتي يا زيد وهاتي يا هند وهاتي يا زيدان وهاتين يا هندات. أما تعالى فآخره مفتوح في جميع أحواله، إذن قلنا تعالى آخره مفتوح في جميع أحواله، ومنه قول الله عز وجل قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا أتلوا، وقوله سبحانه وتعالى فتعالينا أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا. ومن ثم لحن أبا فراس الحمداني في قوله أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارتا لو تشعرين بحالي، معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت عنك الهموم ببالي، أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي. الشاهد قوله تعالي أقاسمك الهموم تعالي، فقد كسر اللام والصواب فتحها. ومن النحاة من يرى أنه لم يلحن وإنما جرى على لغة ضعيفة قليلة الاستعمال محكية عن بعض الحجازيين. إذن بهذا نكون قد فرغنا من فعل الأمر، ولعلنا نذكر أمثلة إعرابية حتى نحكم فعل الأمر. نبدأ بإعراب فعل الأمر، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. ولعلنا نلجئ الإعراب يعني في آخره، نعم نلجئ الإعراب في آخر المثل. ثم قال المصنف رحمة الله عليه ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. لما فرغ من فعل الأمر وذكر علاماته وحكمه ثلث بالفعل المضارع، وقوله مضارع هذا معطوف على قوله ماض، لأنه قال قبل ذلك وأما الفعل فثلاثة أقسام ماض وأمر، ثم عطف عليه فقال ومضارع. طيب ما المضارع؟ المضارع يعرف بأنه كلمة دلت وضعا على حدث وزمان غير منتقض أو زمان غير منقض، حاضرا كان أو مستقبلا. إذن مضارع كلمة دلت وضعا على حدث وزمان غير منقض، حاضرا كان أو مستقبلا. وسمي المضارع مضارعا من المضارعة، والمضارعة هي المشابهة، فأي شيء شابه المضارع قالوا يعني لأنه أشبه الاسم في أمور لا يتسع المقام لذكرها، ولعلنا نذكر أفضلها وأحسنها، أن كل منهما يعتوره معان مختلفة فيحتاجان للإعراب للإبانة عنها. مثال ذلك يعني ما أحسن زيدا وما أحسن زيد، فالإعراب ميز بين المعاني المتكافئة كما يقول ابن فارس. ثم ذكر علامة فعل الفعل المضارع، وهذا أنفع شيء بالنسبة للطالب المبتدئ، لأن القطر كما تعلمون هو متن للمبتدئين، كما أن الآجرومية متن للمبتدئين، لأن ابن آجرون رحمة الله عليه يقول المقدمة الآجرومية في مبادئ علم العربية، وهذا ذكرنا أنه قال قطر الندى وبل الصدى، فكأنه قطرة من مطرة وفيض من غيث. قال ويعرف بلم، يعرف بلم ما معنى ذلك؟ يعني علامة الفعل المضارع هي دخول لم عليه أو صلاحية دخول لم عليه، وليس شرطا أن نجد لم، فقد نجد فعلا مضارعا مجردا أو كثيرا ما نجد فعلا مضارعا مجردا من لم، ولكن يمكن أن تدخل عليه لم. فقولك يذهب فعل مضارع، لماذا؟ يذهب فعل مضارع لماذا؟ لأننا يمكن أن ندخل عليه لم، أو نجد لم داخلة عليه أصلا كقوله تعالى لم يلد ولم يولد. ولم من أنفع العلامات، ولهذا ذكرها ابن مالك رحمة الله عليه في الألفية حيث قال سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم، فعل مضارع يلي لم كيشم. والفعل المضارع له علامات أخرى، من ذلك دخول حرفي دخول حرفاء التنفيس، دخول حرفاء التنفيس عليه، وحرفاء التنفيس هما السين وسوف. فإذا وجدت السين والسوف أو يمكن أن تدخل عليه السين والسوف نقول أنه فعل مضارع. يقول مثلا سيقول، من ذلك قوله تعالى سيقول السفهاء. يخرج فعل مضارع لأننا نستطيع أن ندخل عليه السوف، ومن ذلك قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم ولسوف ترضى، إذن ترضى فعل مضارع لأن سوف دخلت عليه، أو يمكن أن تدخل عليه في قولك يخرج سوف يخرج، يدخل سيدخل، يدخل لم يدخل، وهكذا. إذن هذه علامات فعل المضارع. وبعد ذلك قال وافتتاحه بحرف من حروف نأيت. في الحقيقة حروف نأيت، نأيت بمعنى، نأيت بمعنى بعدت، أو بعضهم يقولون أنيت، أنيت أي أدركت، أدركت. ذكر المؤلف في شرحه على متنه، لأن المؤلف رحمة الله عليه قد شرح هذا المتن وصاحب البيت أدرى بما فيه، ذكر المؤلف في شرحه على متنه أن هذه الحروف لم يذكرها كعلامة للفعل الأمر، بل ذكرها تمهيدا للحكم الموالي الذي سينبه عليه في ما يقتضي المبحث الصرفي. فقال المؤلف رحمة الله عليه وذلك لأن نجد، نعم يعني ذكر المؤلف في قوله قال لأن نجدها تدخل على الماضي، يعني أنيت أو نأيت تدخل على الماضي، فتقول في الألف أكرمت زيدا وهي ماضية، ونرجست الدواء، ويرنأت الشيب باليرناء، ومنه أيضا تعلم. نعم يعني هذا تعلم، قصدي تعلم، هذه يعني الأنيت تدخل على الفعل الماضي، فهي علامة ليست بالقوية لطالب العلم المبتدئ. أما العلامات التي يدركها الطالب هي لم والسين والسوف. وقوله نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. نقوم النون للجماعة المتكلمة أو للمعظم نفسه، فإذا كان المرء معظما نفسه فيقول نحن مثلا نقوم، نقوم بهذه المهمة لوحدنا مثلا. وأقوم هذا للمتكلم وحده، ويقوم للغائب المذكر، وتقوم للمؤنث، وتقوم للمؤنث. ثم ذكر حكم الفعل المضارع، وذلك باعتبار أوله وباعتبار آخره. فالحكم باعتبار الأول هو مبحث صرفي، والحكم باعتبار الآخر أما مبحث نحوي. والمصنف رحمة الله عليه ذكر الحكمين فقال ويضم أوله، قال ويضم أوله إن كان ماضيه، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج. نعم الحكم الأول، هذا هو الحكم الأول، وهو المبحث الصرفي للمتعلق بالفعل المضارع، وهو متعلق بالتصريف. له حالان، إما أن يضم أول المضارع يعني عند التصريف يضم أوله، أو يفتح أوله. ذكر المؤلف قال يضم أوله إن كان ماضيه رباعيا. فإذا كان الماضي رباعي، ما معنى رباعي؟ الرباعي أي يكون على أربعة أحرف، سواء كانت هذه الأحرف أصولا نحو دحرج نقول مضارعه يدحرج، أم كان فيها حرفا زائدا نحو أكرم. فأكرم فيه الألف زائدة لأن أصله كرم ثم زيدت الهمزة للتعدية. ومن ثم يقال للمضارع يكرم وحذفت الهمزة تخفيفا إذ الأصل يؤكرم فصارت يكرم. إذن إذا كان الماضي على أربعة أحرف أو كان رباعيا كما عبر المصنف فهنا يضم أوله مطلقا سواء كان أصليا أو زائدا. وانظروا إلى تمثيل المصنف، قال يدحرج، هذا حروفه كلها أصلية، وقوله يكرم فيها الهمزة زائدة، فالمصنف رحمة الله عليه لم يمثل اعتباطا بل تمثيله دقيق. وهكذا هم النحاة رحمهم الله. قال ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج. الحكم الثاني، قلنا الحكم الأول يضم أول، الحكم الثاني يفتح أوله. طيب متى؟ إذا كان ثلاثيا أي على ثلاثة أحرف، أو كان خماسيا أي على خمسة أحرف، أو كان سداسيا أي على ستة أحرف. أما الرباعي فقد سبق ذكره. وهل يكون سباعيا؟ الجواب لا، لا يكون سباعيا، لأن غاية ما يكون الفعل أن يكون سداسيا. وضرب المصنف مثالا لكل نوع، فمثال الثلاثي قوله يضرب، يضرب يضرب هذا ماضيه ضرب، فضرب نقول في مضارعها يضرب بفتح الياء. والخماسي مثل له بيجتمع، أصله اجتمع، اجتمع كم حرف؟ الألف والجيم والتاء والميم والعين، خمسة أحرف، فمضارعه بفتح أوله فنقول يجتمع. وأما السداسي يستخرج، مثل له بقوله يستخرج، ماضيه ما هو ماضيه؟ استخرج، فيه ستة أحرف، الألف والسين والتاء والخاء والراء والجيم، إذن ستة أحرف، فاستخرج مضارعه يستخرج. فالحاصل في هذا المبحث الصرفي الذي ذكره المصنف بالفعل المضارع، الفعل المضارع من الناحية الصرفية يعني في أوله له حالان، إما أن يضم أوله أو يفتح أوله. متى يضم؟ يضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف أو رباعي، سواء كانت مزيدة الأحرف مزيدة أم أصلية. يفتح، هذا يضم أوله، يفتح أوله إن كان ماضيه على ثلاثة أحرف أو خمسة أحرف أو ستة أحرف، يعني ثلاثي أو خماسي أو سداسي يفتح أوله. ثم ذكر الحكم النحوي وهو ما له تعلق بالآخر، وهذا ما يهمنا، فقال ويسكن آخره، قال ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، إلا أن يعفون. ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن. نعم. ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد، ولا تتبعاني لتبلون فإما ترين ولا يصدنك. هذه أحوال الفعل المضارع من حيث البناء والإعراب، يعني هذا الملخص ذكره العلامة ابن هشام رحمة الله عليه. فحاصل ذلك أن المضارع له حكمان باعتبار آخره، إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. وقدم المصنف الحكم المتعلق بالبناء فقال ويسكن آخره مع نون النسوة، يسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن. فالحكم الأول للفعل المضارع يكون مبنيا، وذلك البناء على السكون، يكون مبنيا على السكون. متى؟ إذا اتصلت به نون النسوة. المصنف رحمة الله عليه عبر بنون النسوة، وبعض النحويين يقولون الأولى والأفضل والأحسن أن يعبر بنون الإناث، لأن الإناث يعم ما يعقل وما لا يعقل، ويعم البشر وغيره، أما النسوة فلا تعم إلا البشر. ولهذا عبر به ابن مالك رحمة الله عليه في قوله نون إناث كيرعنا منفتين، نون إناث كيرعنا منفتين. ومثل له المصنف بقوله يتربصنا، يتربصنا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني هذه الآية والمؤصلها يعني المطلقات يتربصن، ومثل بقوله إلا أن يعفون. فيعفون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث في محل نصب بأن، ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. فكما أتت حرف النصب أن وكذا الجزم تقول لم يضربنا كما نعم. وبذلك يعني ألغز بعض النحويين بقوله وما ناصب للفعل أو جازم له ولا حكم للإعراب فيه يشاهد، وما ناصب للفعل أو جازم له ولا حكم للإعراب فيه يشاهد. فكما رأيت إلا أن يعفون، هنا يعفون ترى أنه مبني ولكن في التقدير يعني يدخل عليه حرف النصب اللي هو أن، يدخل عليه حرف النصب، هذا يعني لغز به النحاة. وقوله عز وجل يتربصن، يتربصن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فعل. هذه الحالة الأولى أن يكون المضارع مبنيا على السكون. الحالة الثانية أن يكون مبني على الفتح بشرط أن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا، ولهذا قال المصنف ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا، ومثل له بقوله نحو لا ينبذن. فمثال الذي تباشره نون التوكيد لفظا ما مثل له المصنف لا ينبذن، ومثال الذي تباشره النون تقديرا قول الشاعر وهو الأضبط بن قريع لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر رافعه. أعيد، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر رافعه. فأصله لا تهينا، لا تهينا، وحذفت نون التوكيد وبقى أو بقي الفعل مبنيا على الفتح في محل جزم بلا الناهية. ولو لم تكن نون التوكيد مقدرة لوجب أن يقول الشاعر لا تهني، لا تهني بحذف الياء تخلصا من التقاء الساكنة، ولا يقول لا تهينا. نعم، إذن هذان مثالان على مباشرة النون لفظا وتقديرا. فخرج من قوله إذا باشرته النون ما إلى ما إذا لم تباشره النون إذ فصل بينهما فاصل، وهذا الفاصل قد يكون فاصلا لفظيا وقد يكون فاصلا تقديريا. فالفاصل اللفظي نحو ولا تتبعاني كما مثل، ونحو لا تبلون، ونحو فإما ترين. فهذه كلها معربة لأنه قد فصل بينها وبين الفعل، ولأنه قد فصل بينها بين النون والفعل فاصل، وهو الألف في الأول ولا تتبعاني، والواو في الثاني لا تبلون، والياء في الثالث فإما ترين، هذا فاصل لفظي. وأما الفاصل التقديري وذلك نحو ولا يصدنك، ونحو قوله عز وجل ولا تسمعن. فإن قوله لا يصدنك أو لا يصدن أصلها يصدون، يعني في المضارع أصلها في يصدون زائد نون التوكيد، ونون التوكيد كما تعلمون حرفان، يعني إذا فككنا الإدغام هما حرفان أولهما ساكن والثاني متحرك، فيصدون زائد نون الساكنة والنون المتحركة، ولما دخل نعم نون ساكنة ونون متحركة، ولما دخل حرف الجزم يعني منهم من يقول أنها تحذف النون لتوالي الأمثال، تحذف النون لتوالي الأمثال. ما معنى توالي الأمثال؟ يعني توالى الثلاث نونات، فهذا مكروه في عند النطق. لما دخلت حرف الجزم حذفت النون لأنها من الأفعال الخمسة، فالتقى الساكنان الواو والنون الأولى من نوني التوكيد، يعني هذا على حرف الجزم والنون الأولى من نوني التوكيد، فحذفت الواو، يعني لما التقى ساكنان لا بد من حذف أحدهما. فمن نحذف يا ترى؟ نحذف الواو الساكنة أم نحذف النون الأولى وهي نون ساكنة من حرف التوكيد؟ قالوا نحذف الواو. لماذا؟ لسببين أو ثلاث. لاعتلالها، لأن الواو حرف علة والمعتل أولى بالحذف من الحرف الصحيح. أيضا لأن الواو عليها دليل وهو الضمة، الواو عليها دليل وهو الضمة، أما النون فلا دليل عليها. الثالث أن يقال النون للتوكيد، والأصل في التوكيد أن يبقى فلا يحذف، وإلا لنافى معنى التوكيد. والضابط يعني في معرفة ذلك كله، يعني ضابط في معرفة متى تكون النون مباشرة لفظا وتقدير، ومتى تكون غير مباشرة، ضابط ذلك أنه إذا كان الفعل المضارع قبل دخول النون مرفوعا بالضمة فالنون هنا نون توكيد مباشر، والفعل معها يكون مبنيا. وإذا كان المضارع قبل دخول النون مرفوعا بثبوت النون لاتصال بألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فنقول نون التوكيد غير مباشرة، والفعل معها معرب. هذا الضابط ذكره خالد الأزهري في أوضح المسالك. نعم ذكره خالد الأزهري في أوضح المسالك. نعيد الضابط، نقول أنه إذا كان الفعل المضارع، يعني إذا كان الفعل المضارع قبل دخول النون مرفوعا بالضمة فالنون هنا نون توكيد مباشرة، والفعل يكون مبنيا. إذا كان المضارع قبل دخول النون مرفوعا بثبوت النون، مرفوعا بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، يعني اتصلت به ألف اثنين أو ياء المخاطبة أو الواو الجماعة، فالنون هنا نقول أنها نون توكيد وهي غير مباشرة، وبالتالي الفعل يكون معربا. ثم قال المصنف رحمة الله عليه ويعرب فيما عدا ذلك، يعني فيما عدا الحالتين السابقتين. ما هما الحالتان السابقتان؟ إذا اتصلت به نون الإناث فهنا يبنى قلنا على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. إذن نقول يعني نلخص المضارع، نلخص المضارع، الأصل في المضارع الإعراب، المضارع الأصل فيه الإعراب على الصحيح إلا في حالتين، إذا اتصلت به نون الإناث ونون التوكيد، يعني اتصلت به نون الإناث ونون التوكيد، فهنا المضارع يبنى إذا اتصلت به نون الإناث على السكون، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرا. نعم. أما إذا اتصلت به نون التوكيد وهي غير مباشرة فهنا يعرب. ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه أمثلة ربما تشتبه ونوع في التمثيل، نحو يقوم زيد، هذا صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء، يقوم زيد، فيقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. ثم قال ولا تتبعاني، وسوف نفصل في هذه اللفظة، ورجاء انتبه معنا في هذه الكلمات الأربع، لا تتبعاني لتبلون فإما ترين ولا يصدنك. قوله تتبعاني، أصل تتبعاني، أصلها تتبعاني، يعني أصلها قبل دخول التوكيد تتبعاني أنتما تتبعاني، أنتما تتبعاني. فلما دخلت عليها نون التوكيد صارت تتبعانن، والفعل هنا مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، يعني حذفت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وهي ثلاث نونات وذلك مكروه. طيب بعد ذلك لماذا كسرت النون؟ صارت تتبعاني، يعني هذا الفعل مرفوع بثبوت النون المحذوفة لأن النون حذفت، يعني لما أضفنا عليها حرف التوكيد كم صارت لدينا نون، يعني الأصل تتبعاني ثم تتبعاني ثم نضيف لها نون التوكيد وهي عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، فتصير لدينا ثلاث نونات، وهذا مكروه فلا بد أن نحذف النون. إذن فعل مضارع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. بعد ذلك كسرت النون، صارت تتبعاني. لماذا كسرت النون؟ قالوا لأن ألف الاثنين تبقى وتظهر في النطق كحركة مشبعة. فلو قلت للمفرد، فيشتبه يعني المفرد بالمثنى، لو قلت للمفرد تتبعن أنت تتبعن، وقلت للمثنى أنت أنتما تتبعان، فربما اشتبه والتبس في النطق، ولهذا كسرت النون لدفع هذا الالتباس. يعني هذا الفعل تتبعان قبل دخول اللام الناهي عليه. طيب لما دخلت لام الناهي ماذا صار؟ صار الفعل مجزوما والنون محذوفة. فالفعل مجزوما وتحذف النون لأنها من الأمثلة الخمسة، والألف فاعل والنون حرف مبني على الكسر لا محل له من إعراب. هذا بالنسبة لتتبعان. أما لتبلون ومثله أيضا لتسمعن، فأصل وهنا ركز معنا، أصل تبلون من الفعل بلا يبلو، بلا يبلو، ثم اتصلت بهما واو الجماعة فصارت تب لا و ونا، التاء والباء واللام والواو المضمومة والواو الساكنة والنون، تب لا وونا. طيب لأنه كانت تبلو، كانت تبلو تبلو، لما نضيف لها واو الجماعة، نضيف لها واو الجماعة لا بد أن يضم قبلها، يعني واو الجماعة يناسبها الواو، فالفعل يمنع الضم. نعم قلنا تب لا وونا. طيب الواو هنا فوقها ضمة، تحركت وانفتح ما قبلها، ولدينا قاعدة صرفية، إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا. إذا تحرك حرف العلة يعني تحرك بحركة وفتح ما قبله قلب ألفا، فتصير الكلمة تب لاون، تب لاون، التاء والباء واللام والألف يعني التي كانت واو وقلبت ألف وهي ساكنة، والواو الساكنة والنون. طيب هنا تحدث لدينا مشكلة، ما المشكلة؟ وهي التقاء الساكنين، التقت الألف الساكنة التي كانت واوا مضمومة ثم قلبت ألف، والتقت الواو. نعم ماذا نفعل؟ قالوا نحذف الألف. لماذا نحذف الألف ولم نحذف الواو؟ قالوا لأن الألف لها ما يدل عليها قبلها وهو الفتحة، ولكون واو الجماعة فاعل، فواو الجماعة فاعل والفاعل لا يحذف، الفاعل لا يحذف، فصارت تبلا تبلاون. نعم تبلاون. نعم ثم بني الفعل الذي لم يسمى فاعل فصار تبلاون تبلاون، وجاء الخطاب فيصير تبلا تبلون تبلون تبلون، هذا الفعل يعني تبلون، ثم صار الفعل تبلون تبلون، ثم أكد الفعل بالنون، هذا الفعل يعني قبل التوكيد تبلون، التاء مضمومة والباء ساكنة واللام مفتوحة والواو ساكنة والنون مفتوحة، كانت تبلون، هذا فعل يعني مضارع عادي. ثم لما أتينا بنون التوكيد يصير هكذا تب لو ن زائد نون التوكيد ن. طيب هنا لما أضفنا نون التوكيد تتوالى ثلاث نونات، النون الأولى ونون التوكيد وهي عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، يعني تحذف النون النون لدفع توالي الأمثال، توالي الأمثال قلنا ثلاث نونات. طيب يلتقي ساكنين، إذا حذفنا النون تصير تب لو، هذا تب لو النون حذفت، والنون التوكيد عبارة عن نونين أولهما ساكن والثاني متحرك، فيلتقي ساكنان أيضا من جديد، الواو الساكنة والنون الساكنة، هنا واو الجمع ونون التوكيد المدغمة، يعني التقى ساكنان، ويتعذر الحذف اتعذروا حذف أحدهما. لماذا؟ لدلالة النون على التوكيد، والتوكيد يناسبه الذكر للحذف، ولكون الواو تدل على الجماعة لأن واو الجماعة. طيب ماذا نفعل؟ حركت الواو بحركة تجانسها وهي الضمة، فصارت تبلون، فصارت تبلون. فالفعل هنا معرب لأن واو الجماعة فاصلة بين الفعل وبين النون. نعم. طيب وأما ولا تسمعن فقد حذفت واو الجماعة، ولا تسمعن فقد حذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين وبقية الضمة دليلا عليه. ثم قال المصنف وإما فإما ترين، يعني ذكر مثالا وهي قول الله، وهو قول الله عز وجل فإما ترين. أما إما ترين فأصلها ما قبل الجزم، يعني نحن نتكلم عليها ما قبل الجزم حتى نفهمها، لأن الجزم يغير. ترين أصلها تر آ ي ي ن على وزن تفعلين، يعني كم فيها حرف؟ 6 أحرف، التاء ر آ ي ي ن على وزن تفعلين. نقلت حركة الهمزة إلى الراء فصارت ترى أين، ترى أين. حذفت الهمزة للتخفيف فصارت ترى يينا، ترى يينا. ثم وجدنا الياء قد تحركت، لاحظ ترى يي، الياء الأولى متحركة بالكسر، ولدينا قاعدة سبق أن ذكرناها، إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا، فصارت ترى يينا. تحركت الياء الأولى وهي التي هي لام الفعل وانفتح ما قبلها قلنا تقلب ألفا فصارت تراين، تراين. التاء مفتوحة والراء والألف التي كان أصلها ياء وهي ساكنة والياء الساكنة والنون. طيب يلتقي لدينا ساكنان وهي الألف والياء، حذفت الألف لوجود ما يدل عليها وهي لدلالة الفتحة عليها فصارت ترى ترين، فصارت ترين، فصارت ترين. فلما دخل الجزم على الفعل حذفت نون الجزم، النون للجزم، فصارت تري، تري، إما تري، أصلها إما تري، هذا الأصل. ولما أكد الفعل بالنون صارت ترين، ترين، ترين، تاء والراء والياء الساكنة ونون التوكيد، التقى ساكنان مجددا، الساكنان هما ياء المخاطبة وهي ساكنة ونون التوكيد وهي عبارة عن نونين أولهما نون ساكنة. طيب ماذا نفعل؟ نفعل التخلص من ذلك، حركت الياء بالكسرة ترى يي ين، ترى ين، ترى ين، فإما ترى ين. لماذا لم تحذف الياء أو لم تحذف النون؟ قالوا لا يجوز حذفها لعدم وجود كسرة قبلها تدل عليها، الياء لا نحذف الياء لأن قبلها فتحة فلا يوجد ما يدل عليها، ولا يمكن حذف النون لأن غرضها التوكيد والحذف ينافي التوكيد، ولهذا اكتفي بكسر الياء فصار إما ترين. فهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب. فأما لا يصدنك فقد سبق الكلام عليه. وهنا نختم إن شاء الله، قبل أن نتكلم عن الحرف نختم أو الحرف نلجئه للدرس الموالي إن شاء الله، نتكلم عن نماذج إعرابية ونحاول أن نعرب بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ولعلنا نركز على الآيات القرآنية، وهذا مفيد جدا لطالب العلم، إذ إن غرض علم النحو هو فهم كتاب الله فهما صحيحا وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا. نبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. فاحرص فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، على حرف جر، ما اسم اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. ينفعك، ينفعك عبارة عن فعل وفاعل ومفعول به، وجملة ينفعك صلة موصول لا محل لها من الإعراب. وأيضا ذلك قول تعالى وقلنا قولا معروفا، الواو على حسب ما قبلها، قلنا فعل أمر مبني على السكون، ونون الإناث ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قولا هي هنا مفعول مطلق مبين للنوع منصوب علامة رسبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومعروفا هي صفة للقول منصوبة علامة رسبه الفتحة الظاهرة على آخره. أيضا قوله تعالى فادع لنا ربك، فادع الفاعل حسب ما قبلها، ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. لنا جار ومجرور متعلقان بأدعو. ربك، رب لفظ الجلالة مفعول به نحو منصوب وعلامة رسمه الفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. أيضا قوله عز وجل أخرجوا أنفسكم، أخرجوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وأنفسكم، أنفس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر آخره، وهو مضاف، وكم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وبعضهم يعني يفصل يقول الكاف ضمير فقط ضمير متصل والميم للجماعة. نعم، فالحاصل يعني الأمر فيه سعة، إما أن تعربكم ككل أو تعرب الكاف وحدها والميم للجماعة. قوله عز وجل هلموا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا هلموا أكتب لكم كتابا، هلموا هنا فعل أمر، هلموا فعل أمر على لغة بني تميم مبني على حذف النون لأنه من أمثلة الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قول الله عز وجل والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، فهلم هنا على لغة الحجازيين هلم نقول اسم فعل أمر مبني بمعنى ائتوا مبني على الفتح الظاهر، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتم، وهذا الإعراب على لغة الحجازي. أما على لغة التميميين نقول فعل أمر مبني على الفتح على لغة بني تميم. إلينا جار ومجرور متعلقان باسم الفعل على لغة الحجازين أو متعلقان بفعل الأمر. مثال أيضا قوله عز وجل قل هاتوا برهانكم، فقل هنا فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وهاتوا فعل أمر جامد مبني على حذف النون، وواو الجماعة، وهذا طبعا على إعراب على ما رجح ابن هشام هاتوا نعم، والواو واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أيضا قول تعالى قل تعالوا، قل تعالوا أتلوا، تعالوا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وأتلوا فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب، قبله تعالوا جواب الطلب، وعلامة جزمه حذف حرف العلة اللي هو الواو، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وبهذا نكون قد يعني ذكرنا أمثلة إعرابية في الفعل الفعل الأمر، ولعلنا نذكر بعض الأمثلة الإعرابية في الفعل المضارع حتى يعني يترسخ لدينا ذلك. قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالواو على حسب ما قبلها، والوالدات مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وأولاد قلنا قال عز وجل الوالدات يرضعن أولادهن، أولاد مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، وهن ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية يرضعن أولادهن في محل رفع خبر للوالدات، نعم الوالدات مبتدأ والجملة الفعلية خبر. أيضا قوله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها. الفاء حرف عطف على حسب ما قبلها، واللام موطئة للقسم، فلنولينك. نولين فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، ونون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الإعراب. والكاف نولينك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، وقبلة مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرها. ترضاها، ترضى فعل مضارع مرفوع، علامة رفع الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. وها ترضاها، الها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية ترضاها في محل نصب فعل لقبلة، إذ التقدير فلنولينك قبلة مرضية، هذا يعني صفة للقبلة. أيضا قول عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، فيؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهذه خذوها قاعدة، الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة أو ما يعرف بالأفعال الخمسة، الواو أو الألف أو الياء دائما نعربها ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هذه قاعدة مضطردة. نعم، يؤمنون بالغيب، بالغيب جار ومجرور متعلقان بالفعل يؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ليس للناس فيها نصيب، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.